نعم. ويسن إعلان النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه. أقول الحلق هذه صار هذا الجرجس. ولا صنوج فيه أي في النكاح للنساء، وكذا ختان وقدوم وغائب وولادة وإملاك لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود، قال في المستوعب وترغيب سواء استعمل بحزن أو سرور. ثم قال رحمه الله ويسن إعلان النكاح، يسن إعلان النكاح، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. إعلان النكاح سنة، والمراد هنا الأمر الزائد عن الشهادة، لأنه سبق لنا أن الشهادة حكمها في النكاح واجبة ولا شرط؟ شرط، أن الشهادة شرط. وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الواجب إما الإشهاد وإما الإعلان. فعندما يقول الشهادة ليست شرطا، ليست شرطا، وخلى النكاح من الإشهاد، فالإعلان شرط، إعلان شرط، لأن الواجب عندهم إما الإشهاد وإما الإعلان. هنا نعم شيخ الإسلام يقول لا تتعين الشهادة، فالواجب إما الإشهاد وإما الإعلان. فإذا خلى النكاح من الإشهاد وجب الإعلان، وجب الإعلان، وإذا خلى من الإعلان وجب الإشهاد، فالواجب أحد أمرين. أما المذهب فالإشهاد شرط والإعلان سنة، والمراد بالإعلان هنا يسن إعلان النكاح، يعني عدم التواصي بكتمانه، هذا المراد، ألا يتواصل بكتمانه. فالسنة إظهار النكاح، لهذا الحديث ذكره المؤلف، وللفرق بين السفاح والنكاح، الفرق بين السفاح والنكاح. يقول ويسن الدف، الدف أي الضرب به، يقال دف ودف، دف الدف الآلة والدف الفعل، يسن الدف. وما هو الدف؟ هو ما كان مغلقا من جهة ومفتوحا من جهة واحدة، ويسمى عند الناس الآن الطار، يسمونه الطار. وضد الدف الطبل، الذي هو مختوم من جهتين، مختوم من جهتين، هذا يسمى طبل. طيب إذا الدف سنة، سنة في ماذا؟ في النكاح. ما الدليل على أنه سنة؟ استدل المؤلف قال لقوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي، رواه النسائي. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الربيع بنت معوذ وعندها جاريتان تغنيان، عندها جاريتان تغنيان، واضح. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن امرأة زفت إلى زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بعثتم معها من يغني أو من يغنين، وقال لهم أتيناكم، أتيناكم، الحديث. طيب، وهذا أحد المواضع التي يسن فيها الدف، أو يشرع في، يعني يجوز فيها الضرب بالدف، يجوز فيها الضرب بالدف. وقد ذكر أهل العلم أن الضرب بالدف جائز في مواضع ثلاثة، الموضوع الأول النكاح، والموضوع الثاني قدوم الغائب، قدوم الغائب الذي له سلطة، والموضوع الثالث في أيام العيد، في أيام العيد. أما قدوم الغائب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لقيته امرأة سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب الدف بين يديك، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وأما أيام العيد فلما ثبت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشربة وقد غطى وجهه، وعند عائشة رضي الله عنها عندها جاريتان تغنيان، فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها أيام عيد. وأما النكاح فلما ذكر المؤلف ولما سبق في حديث من الربيع، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالربيع وعندها جارية تغني. طيب، يقول الدف إذا كان لا حلق به، شو معنى لا حلق؟ لأن هناك دف صغير، دف صغير في حلق سمونه لا لا مطبل صغير شيء قرقس، هذا أبو قرقس ما أعرف اسمه، عرفت صورته شيء كبير مثل الكتاب فيه حلق صغيرة يضرب فيه، ثم مثل حق الأطفال هذا لو صار له صوت فيه، لو حدث بدون ضرب صار له صوت. طيب، إذا كان لا حلق به ولا صنوج، لا صنوج فيه، أي في النكاح للنساء، أي في النكاح هذا متعلق بالدف للنساء. وقوله رحمه الله فيه النساء، خرج بذلك الرجال، خرج بذلك الرجال. وظاهر المنتهى، ظاهر المنتهى أن الدف سنة للرجال والنساء، هذا هو ظاهر المذهب عند المتأخرين، أن الدف في النكاح سنة للرجال والنساء. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع إن ظاهر نصوص الإمام أحمد وظاهر كلام الأصحاب التسوية بين الرجال والنساء في الدف، التسوية بين الرجال والنساء في الدف النكاح. لكن إذا قلنا بسنية الدف بالنسبة للنساء فإن هذا مشروط بشروط، يعني الضرب بالدف ونحوه مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرب بالدف احترازا من إيش؟ من الطبل، أن يكون الضرب بالدف احترازا من الطبل. الثاني أن لا يصحبه غناء محرم، غناء محرم، فإن صحبه غناء محرم بهذا الحال يحرم، لا للدف ولكن لما صحبه، لأنه أحيانا يكون ضرب لكن فيه كلمات ماجنة، فيه كلمات ماجنة أو كلمات تدل على الفواحش أو تومي إلى فعل الفواحش وما أشبه ذلك، هذا حرام، هذا حرام. ولهذا يعني أغلب الأغاني الآن أغلبها تشتمل على محرم كما سيأتي. الشرط الثالث أن لا يكون في ذلك فتنة، ذلك فتنة كما لو ارتفعت أصوات النساء وسمعها الرجال، في الحال يحرم الفتنة. والشرط الرابع أن لا يكون في ذلك أذية للغير، كما لو كان حولهم جيران وأناس يتأذون بهذا الدف والغناء. إذا شروط ضرب الدف أربعة، شروط الدف أربعة، أن يكون بالدف خاصة. لماذا كان خاصة؟ لأن الأصل أن الدف من آلات المعازف فأبيح فيقتصر على قدر ما أبيح، على قدر الإباحة. والشرط الثاني أن لا يصحبه غناء محرم. والشرط الثالث أن لا يتضمن ذلك فتنة. والشرط الرابع أن لا يكون في ذلك أذية. طيب، بقي على ما يفعل بالأعراس الرقص، وما أدراك ما الرقص، ما حكم الرقص للرجال وللنساء؟ أتكلم للنساء. الرقص نقول أصل الرقص مكروه، مكروه. نتكلم عن المسألة من حيث الحكم، نقول الرقص مكروه، الأصل أنه مكروه. رقص يرقص، يعني إمرأة ترقص تهز، شايف نجيب لك يعني تمثيل يحطوا عليه رقص، يتمايل تمايل، يعني يضرب بالدف هذا والمرأة تتمايل. ايش تسميها انا؟ اربى يعني اربى اللي صار اربى يعني يلعب في الاستاذ يلعبون. نعم يلعب. نعم. هذا الرقص. هذا يجوز؟ نقول الاصل انه مكروه، الاصل في الرقص انه مكروه، لكن اباح بعض العلماء من الرقص ما كان خفيفا، الرقص الخفيف الذي لا يكون فيه تثني أو تكسر أو دوران مع بقاء الجسم. دوران مع بقاء الجسم مما يثير الفتنة، قال إنه جائز، إنه جائز. طيب بالنسبة للرجال هو في الحقيقة أقبح، أقبح. وهل ما يفعل الآن يعني في العرضات هذا هل هو من الرقص؟ لا، الآن رقص الرجال على نوعين، نوع مثلا يرفعون أيديهم ونزلونها، ولو عن آخر لا يرقصون مثل النساء. فأما الذي مثل النساء هذا لا ريب في تحريمه، لا ريب في تحريمه، لأنه تخنث وتكسر وتشبه بالنساء. لكن يبقى النظر في إيش ما يحصل في العرضات مثلا، هل هذا من الرقص؟ يعني مثل يمسك سيفا مثلا ويبدأ يهز يهز، هذه مشكلة. مش رأيكم؟ ما رأيك يا من ثبت؟ طيب ثبت، ألم يثبت في البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب؟ فهذا جنسه، جنس الفعل ورد، جنسه ورد، جنس اللعب بالسلاح واللعب بالحراب وما شابه ذلك جنسه وارد. لكن المحذور والمنهي عنه هو ما يفعل الآن، يعني كثير بعض الشباب أو بعض الناس يرقص رقص يشبه رقص النساء، تجده يهز بيديه ويهز بجسمه ويدور ويثني جسمه، هذا لا شك في تحريمه لأنه تخنث ولأنه تشبه إيش بالنساء، تشبه بالنساء. طيب إذا نقول الآن الدف حكمه أنه سنة بشروط. الرقص نقول الأصل فيه الكراهة، لكن يجوز إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا لا ليس فيه إيش تثني أو تكسر أو فتنة. طيب ما يحصل من إحضار الراقصات؟ راقصة تأتي امرأة راقصة عارية أو شبه عارية، حكمه حرام ولا مكروه؟ حرام، ما فيش كان حرام، لا يكفي في تحريمه تعريها، هذا كافي، هذا كافي. وربما يمكن لو أتت عارية أهون من إتيانها بهذه الملابس، إتيانها بهذه الملابس، هذا لا رد في تحريمه. طيب يقول وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك. وتوسع بعض العلماء فقالت يسن الدف في كل سرور، في كل حادثة سرور فإن الدف مشروع. واستنبط ذلك من أن الشرع أباح الدف في النكاح، وأباحه عند قدوم الغائب، وأباحه في أيام العيد. فقال من نظر إلى العلة في هذه الثلاث، العلة ما هي؟ أنها أمور حادثة، فأباح الشرع فيها الدف لأجل إظهار الفرح والسرور، فيقاس عليها كل حادثة يحصل بها فرح وسرور. وعلى هذا فلو أن إنسانا نجح في الامتحان وفرح ماذا يصنع؟ يضرب بالدف. لكن لا ريب أن الاقتصار على الوارد والواجب، لأن الأصل أن الدف حرام، أبيح في مواضع فيقتصر على هذه المواضع. طيب يقول شو حتى الختان مواضع وين؟ لا احنا قلنا المواضع اللي ورد فيها ثلاث، ما سوى ذلك نقول الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. لكن نقول رخص بعض العلماء في ذلك فيما إذا كان هناك سرور، وقال يجوز الضرب بالدف في كل حادثة يحصل بها السرور والفرح. طيب يقول وتحرم كل ملهات. تحرم ايش معنى ملهات؟ او ملهات ما هي آلة اللهو؟ يعني آلة اللهو، كل آلة لهو فهي حرام. والدليل على هذا المعروف عندكم، منه قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيره ويتخذها هزوا، قال ابن مسعود إنه الغناء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. والمعازف واستحلال هذه الأمور إما باعتقاد حلها، يعني يقول الإنسان حلال، الحرير حلال والخمر حلال والمعازف حلال، وإما بأن يفعلها فعل المستحل لها، فعل المستحل لها. وهذا هو الواقع الآن. الآن تفتح الإذاعات تجد الغناء كأنه حلال، كأنه حلال، يعني يفعلون فعل المستحيل. وبعضهم ربما يفعله فعل، يفعله معتقدا حلة، لا سيما في الآونة الأخيرة، يعني وجد من يفتي بإباحة الغناء وجواز آلة المعازف وما أشبه ذلك، ففرحوا بهذه الفتوى ورأوا الجواز. لكن يقول الأصل الصحيح أن آلة له حرام، المعازف كلها حرام للآية والحديث، وألفت فيها مؤلفات جمعت فيها الأحاديث والآثار من أحسن من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله في غث الأحفال، وظن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أيضا له كتاب تحريم آلات الطرب، له رسالة كتاب، والشيخ أبو أيضا أبو بكر الجزائري له كتاب رسالة في تحريم آلات الطرب وغير هؤلاء. طيب يقول: سوى الدف كمزمار، ما هو المزمار؟ عود طويل فيه ثقوب. ها؟ لا هذا الموضة تقصد هذا البوص، يسمونه البوص؟ لا إلا البوص. طيب وطنبور يشبه زي ايش؟ زي بور السيارة، يعني مثل اللي يعطونه في اسمه هذا العساكر اللي متلوي هذا. ها؟ ما ادري المتلوي يعني فيه شيء كبير متلوي يخرج اصوات. وجنك الله اعلم، انا ما اعرف. وعود معروف، العود آلة من الخشب تصدر اصواتا، وبالامكان ارجعوا لها شو اسمها، لا مو بالقاموس، قاموس ربما اتى بها لكن اللي ياتي بها ها المعجم الوسيط. نعم المعجم الوسيط يضعون لك نفس الآلة هذه رسما وتعريفا، رسما وتعريفا. قال: في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور، يعني أن هذه الآلات حرام، كل آلات الله حرام سواء استعملت لحزن أو سرور. ويقاس عليها ما شبهها، يعني غيرها، مثل الكمنجة. تعرف الكمنجة؟ نعم. والبانيو، لا مو البانيو هذا حق الحمام، البيانو، وش بعد؟ والطبق المرواس، يسمى المرواس. المهم كل آلات الله حرام سواء صاحبها غنى أم لم يصحبها، فهي حرام على انفرادها. فإن صاحبها غناء محرم فهو أعظم وأشد، أعظم وأشد. والآن والعياذ بالله كثير من الأغاني التي يتغنون بها ليست تشتمل على يعني محرمات فقط، بل ربما تصل إلى درجة الكفر أو الشرك. بعضهم مثلا يقول: أنت أنا خلقت لأجلك وأنت خلقت لأجلي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا خلق، ما خلق للعبادة، خلق لهذه المرأة وهي خلقت لأجله. طيب ثم قال رحمه الله: تتم في جمل آداب الأكل والشرب تسن التسمية جهرا. اعلم أن الأكل والشرب له آداب. من أهم الآداب في مسألة الأكل والشرب أن الإنسان إذا حصل الطعام بين يديه أو قدم بين يديه الطعام أن يتذكر نعمة الله عز وجل بهذا الطعام، يتذكر نعمة الله عز وجل بهذا الطعام، وأن الله تبارك وتعالى من عليه بهذا الطعام الذي حرم منه غيره، هذا واحد، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وثانيا أن ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله، التقوي على طاعة الله، ليكون أكله وشربه عبادة، ليكون أكله وشربه عبادة. والموفق حقيقة كل التوفيق الذي تكون عاداته عبادات، والمحروم من كانت عباداته عادات. الآن كثير من الناس عباداته عادة، يذهب إلى المسجد يصلي الله أكبر عادة، يصوم عادة، يحج عادة، يقرأ قرآن عادة، لا يستحضر أنه أو يستشعر حينما يصلي أنه ذاهب ليقف بين يدي رب العالمين وأنه يناجي ربه وأن هذه الصلاة فيها الفضل العظيم. حقيقة لو أن الناس استحضروا هذا المعنى لكانت صلواتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، لكن مع الأسف يصلي وأمام باب المسجد يفعل المنكر. إذن الموفق حقيقة هو الذي تكون عاداته عبادات، كل شيء تفعله استحضر النية، والحمد لله المسألة ما هي؟ استحضار نية. إذا ذهبت إلى مثل زيارة صديق أو قريب استحضر النية، استحضر أنك تزور أخا لك في الله. إذا عدت مريضا استحضر أن عيادة المريض يثاب الإنسان عليها. إذا طلب منك شخص شيئا قال جزاك الله خير تعال شيل معي هذا أو ما أشبه ذلك، استحضر ماذا؟ إعانة المسلم. وحينئذ تجد يعني أول الآثار التي تجدها انشراح الصدر، لأن من اشتغل في خدمة الناس واستحضر النية في مثل هذه الأمور انشرح صدره واطمأن نفسه. طيب إذا أهم شيء ما هو؟ أن ينوي بأكله وشربه التقوى. قال تسن التسمية جهرا، تسن يعني أن التسمية حكمها أنها سنة، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها واجبة سواء كان ذلك في الأكل أو في الشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا أكل ولم يسمي شاركه الشيطان، شاركه الشيطان. وهذا هو الصحيح أن التسمية واجبة. وقوله جهرا يعني لا سرا، لماذا؟ قالوا لأن هذا أبعد في طرد الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم أبعد في طرد الشيطان. ويتأكد الجهر إذا كان معه غيره، لا سيما إذا كان صغيرا ليعلمه. لكن الواجب في التسمية ما هو؟ بسم الله ولو سرا. لكن الجهر نقول استحبه الفقهاء لأن فيه طرد للشيطان، ولأنه ربما يعلم غيره أو يذكر غيره. قال على أكل وشرب، على أكل وشرب يعموم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. طيب قال والحمد إذا فرغ، يعني أن يحمد الله إذا فرغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. طيب والحمد إذا فرغ، أو إذا فرغ هل المراد إذا فرغ من جميع طعامه أو إذا فرغ من كل لقمة؟ الأول إذا فرغ من جميع طعامه. لكن كان الإمام أحمد رحمه الله يحمد عقب كل لقمة، فسئل فقال أكل وحمد خير من أكل بلا حمد، أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. لكن اعتقاد أن هذا سنة فيه نظر، يعني الإمام أحمد رحمه الله يأكل ويحمد الله عز وجل، لكن هل هذا سنة نقول يصلي الإنسان أنه يأكل ويقول الحمد لله، يأكل ويقول الحمد لله؟ لا، ليس بسنة. السنة الذي ورد أن الحمد ماذا؟ متى؟ إلى فرغ، بعد الفراغ. لكن الإمام أحمد علل، يعني يقول أكل وحمد، يعني كوني آكل وأحمد الله خير من أني آكل وأسكت. طيب والحمد إلى فرغ وأكله من، طيب بقي في التسمية، هل تجزئ تسمية الواحد عن الجماعة أو لا؟ يعني مثلا إذا كانوا جماعة وسمى واحد قال بسم الله وجهر، هل تجزئ؟ على قولين، قول أنها مجزئة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن التسمية إذا كانوا جماعة وسمى واحد كفى، لكن بشرط أن يكونوا حاضرين كلهم. أما لو سمى واحد مثل قال بسم الله لوحده، ثم حضر ثاني، ثم حضر ثالث، ثم حضر رابع، وتركوا التسمية بناء على تسمية الأول، فهل تجزئهم؟ لا، لكن لا ريب أن الاختيار التسمية، أن كل واحد يسمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام سمي الله ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى أو ما سمى؟ سمى. طيب قال وأكله مما يليه، أكله مما يليه بثلاث أصابع للحديث، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. السنة الإنسان يأكل مما يليه، يأكل مما يليه، ولأن في أكله من غير ما يليه فيه تنفير وتقدير للطعام لغيره، يعني كل إنسان يأكل من هذا الجانب ومن هذا الجانب، هذا فيه تقزز بالنسبة لمن يشاركه في الأكل. استثنى العلماء من ذلك، قالوا ما لم يكن الطعام أنواعا أو يأكل وحده، إذا كان الطعام أنواعا فيجوز، وإذا كان يأكل وحده فيجوز. أما إذا كان أنواعا مثل لو كان طعام لحم مثل الرز لوحده واللحم على حدة ومرق على حدة وفواكه على حدة، فهنا يجوز له أن ينقل يده في هذه المائدة لأن الطعام أنواع. لكن حتى في هذا نقول لا تأكل إلا مما يليك، لو كان اللحم مثلا في صحن كل مما يليك، كل مما يليك، واضح؟ طيب أو يأكل وحده، إذا كان لوحده يقول يجوز، يجوز لأنه حينئذ ليس معه من يفسد عليه الطعام أو من يتقزز بفعله هذا. قال وبثلاث أصابع، ما معنى بثلاث أصابع؟ يعني يأخذ هكذا، وهذا ما وهذا بثلاث أصابع فيما يتأتى فيه ذلك، أما ما لا يتأتى فإنه يأكل حسب ما تيسر. يعني مثلا الرز الآن هل يتأتى الإنسان يأكل ثلاث أصابع؟ لو يتأكل ما جمع ولا ثلاث حبات، لك إذا كان من أهل الصين، أهل الصين يأكلون الرز على وحدة وحدة، بشوك شتوهن أعواد، إيه أعواد طويلة يأكل، لكن يمكن يقضون صحن مثلك بسرعة بسرعة، تعرف هذا؟ تأكله كذا؟ كيف الطريقة؟ أعطوا قلم ثاني، قلمين أخذ أنا إيه. بس كيف تمسك الرز؟ لا تمسك الرز، أخذ العنب لا لا ملعقة هذه لا بالحال هذا عصا يعني عصا عصا يعني عصا هكذا أخذ الرز يعني لا يجمع الرز، أخذ إناء يعني لا هو أهل الصين ما يأخذ إناء في موضع نعم أهل الصين هكذا بسرعة من يدي في الملعقة بسرعة. طيب إذا يقول أكل بثلاث أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، واضح؟ طيب ونقول هذا فيما يتأتى فيه الأكل بثلاث أصابع مثل التمر وما كان حجمه كبيرا، أما ما لا يتأتى فيه في هذا الحال يأكل حسب ما تيسر. ومن ثم استحب بعض العلماء الأكل بالملعقة، ليش؟ لأن الإنسان إذا أمسكها أمسك بثلاث أصابع فيكون أكله كم؟ ثلاث أصابع، لأن هذه آلة، الإبرة بالإمساك يكون آكل بثلاثة أصابع. فقال رحمه الله يستحب الأكل بالملعقة لأنه إذا أمسكها أكل بثلاثة أصابع. ولهذا ذهب بعض المتأخرين من المحدثين، والمذهب أنه أن الأكل بالملعقة جائز، جائز وليس بسنة، لا يقال إنه سنة ولا يقال إنه مكروه، لا يقال إنه سنة ولا يقال إنه مكروه. ولهذا قال في الإقناع وشرحه ولا بأس بالأكل بالملعقة، ولا بأس بالأكل بالملعقة، وقد يؤخذ من قول أحمد أكره كل محدث كراهتها. إمام أحمد قال أكره كل محدث، قال الشيخ منصور في شرح الإقناع قد يؤخذ من قول أحمد هذا كراهة الأكل في الملعقة، لكن هذا فيه نظر، لأن المراد أكره كل محدث في ماذا؟ في الدين، كل محدث في الدين. نعم. لا ما قلنا سنية، إن يسن دف النكاح وأيام العيد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء في مسألة في غير النكاح قال مباح جائز، مو سنة، يسن في النكاح فقط، وأما في قدوم الغائب وفي أيام العيد فهو جائز، لا يوصف بأنه سنة جواز. نعم. لكن في النكاح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة فقال هل لا بعثتم معها من يغني؟ هذا أمر. نعم. أي المسألة قدوم الغائب، قدوم الغائب هي التي هل يقال سنة أو ليس بسنة. هي من عيد جائز، جائز. بعض العلماء يرى أنه سنة، أنه يسن إظهار الفرح والسرور في أيام عيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال إنها أيام عيد، لما عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون الحراب في المسجد، فانتهرها أبو بكر فقال دعهما إنها أيام عيد، وقال ليعلم أن لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. وهذا أمر محتمل، يعني محتمل أنه سنة ومحتمل أنه جائز جواز، يعني يحمل على أنه جواز أو أنه سنة، الله أعلم. أي قصدك يعني مثلا عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى، أي أنت بتلحق الذبح الأيام متى جاز الذبح جاز؟ ما أدري هل العلماء يجيزونه مثلا حتى في اليوم الثاني والثالث والرابع، لكن عموم إنها أيام أكل وشرب وذكر يدل على أن حكمها واحد، يعني عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، يدل على أن يوم العيد اللي هو يوم النحر وما بعده واحد، لكن ما نجزم بها، يعني ما يجزم بهذا إلا إذا أنت راجع المسألة أرجع إليه، يعني هل اللي قالوا بالجواز الحق غير يوم العيد بيوم العيد أو لا؟ نعم. حين شوف يا أخي أنا قبل أتكلم أنا محترز، أنا قلت أتكلم من المسألة من حيث الحكم، من حيث هو الدف جائز في ثلاث مواضع: نكاح وقدوم الغائب والعيد. وفي النكاح سنة، قلنا إنه سنة، وكذلك في ماذا أيام العيد محل نظر، يعني واضح. وذكرنا أيضا حكم ماذا الرقص، أن الأصل فيه أنه مكروه، وإذا اشتمل على تفنن وتكسر وتمايل أو تدوير بالجسم مع بقاء القدمين، يعني الآن بعض النساء ربما يدور الجسم وهي باقية تسوي يعني خمسات مثل المحفوظ، هذا حرام، لأن هذا يفتن. يعني الآن لاحظ أنه بعض النساء ربما تقوم وتقبل هذه الراقصة، يعني تفتن بعض النساء ببعض النساء، امرأة تفتن بامرأة، شوف طلبة العلم ما يليق بهم هذا الأمر. لا لا لا، احنا قلنا إنسان لوحده، الرجل عنده زوجته وأولاده، جاء يوم العيد جاب لهم دف، صك عليهم في غرفة وقال يرطب دف لما حتى الظهر، ايش فيه؟ ما عليك، ما في بس، يعني هل فعلوا محرما؟ ما فعلوا محرما. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة كان يسترها، شوف يعني يسترها ولا تنظر إلى حبشة، الأصل جواز، ما في دليل على التحريم. ما الدليل على التحريم؟ من جالك التحريمات؟ هذا معروف الرقص من الجاهلية. لا شوف يا أخي، الكافرات لهم رقص والمسلمات لهم رقص، معروف الرقص مو تشبه، يعني الآن عندنا مثلا الرقص معروف من مئات السنين، ورقصهم أيضا شوف الأفارقة يختلف رقصهم، الأفارقة يعني يلبسون هذا جلود كذا، رقص المسلمين أشو دراك أنت على الجاهلية، عجزنا الجاهلية. لا بس الآن الرقص ما نقول أنه تشبه بالكثرة، لأن هذا شيء معروف، أناس عندنا موجود ما شاهد الكفار ولا يدرون عنه من القصور، ولذلك يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف البلدان، باختلاف البلدان. الآن ألا تعلم أن هناك مدارس للرقص تعلم مدرسة الرقص الشرقي ومدرسة الرقص الغربي موجود، ولها قوانين وكتب تدرس وطرق، وهناك أناس مدربون رجال ونساء يحضرون الواحد ويدربون، تخرج شهادة، تم تخرج فلان راقص، موجود هذا في كثير من فيه معاهد تعلم الموسيقى والغناء. لا لا حرام هذا ما بيشتغل أيضا من الشروط أن دلنا أن لا يكون فيه فتنة هذا أبدا من الفتنة يعني الآن كون رجل يعني يوجد عند في بعض الحرام موجود عندنا أن رجل يدخل بين النساء ويرقص هذا حرام ينقص أو امرأة تأتي إلى الرجال وترقص أيضا أشد ها؟ الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح العبارة الجامعة في الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح قصدك الردية الشعر مستقل الشعر جائز ما في إشكال وقت عرس ولا غير وقت عرس إحنا الأشعار كانت تنشر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا لا الحبشة يغنون ما هو ولاحظ ما فيه رقص ما فيه رقص إلا مصحوب بغناء ولا فيه ضرب إلا الغالب مصحوب بغناء نعم تتم في جملة من آداب الأكل والشرب سن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع وتخليل ما عيق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء وكره شرب من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وإذا شرب ناوله الأيمن ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها وفعله ما يستقدره منه من غيره ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا وان يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا واكله كثيرا بحيث يؤذيه او قليلا بحيث يضره. نعم واكله مما يلي بيمينه نعم واكله مما يليه اي يسن ان ياكل مما يليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقلنا أنه هذا ما لم يكن الطعام إيش أنواعا فإن كان أنواعا فإنه يجوز أن يأكل مما لا يليه. قال بيمينه يعني يسن أن يأكل بيمينه. صحيح أن الأكل باليمين واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في قوله يا غلام سم الله وكل بيمينك ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأكل بالشمال بأنه من فعل الشيطان ونحن منهيون عن التشبه بالشيطان أو اتباع خطوات الشيطان فيكون الأكل باليسار من اتباع خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولأن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم في يده اليسرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع وهو كاذب في قول لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه عقوبة عوقب بأن يده شلت. وهذا دليل على أن ربما يؤخذ منها أن الأكل اليسار على وجه التكبر من كبائر الذنوب. طيب إذن الصواب أن الأكل باليمين واجب حكمه واجب لكن لو أكل أو شرب بكلتا يديه فهل يحرم أو لا؟ نقول المحرم انفراد اليسرى المحرم انفراد اليسرى وأما لو شرب بكلتا يديه أو أكل بكلتا يديه فإنه جائز ولا يقال إنه هنا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر اجتمع مضيح يمنى ويسرى فيغلب جانب الحظر لأن المنهي عنه ما هو الانفراد المنهي عنه الانفراد. طيب واضح الآن إذا الأكل باليمين نقول أنه واجب ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس أنا أقول أكثرهم كثيرا من الناس اعتادوا هذا الأمر وهو الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال لا سيما الشرب مسألة الشرب عند الطعام تجده يشرب بشماله يشرب بشماله والتعليل خوفا من تلويث الإناء خوفا من تلويث الإناء وهذه العلة في الحقيقة مع أنها عليلة لكن تنتفي فيما إذا كانوا يشربون في أواني البلاستيك في أواني البلاستيك. طيب الآن هذا البلاستيك الذي تشرب به أو هذه العلبة التي تشرب منها هل سيشرب بها أحد غيره؟ لا. واضح؟ ولهذا مشكلة. طيب يقول وتخليل ما علق بأسنانه يعني أن يخلل ما علق بأسنانه من لحم أو بقايا طعام لأن هذه الأشياء العالقة ربما تضر الأسنان هذا واحد. وثانيا أنها تغير رائحة الفم تغير رائحة الفم أن الإنسان إذا بقي في أسنانه شيء من الطعام فإن الفم يتغير بهذا الطعام. ولأنه ربما ذكر وهو صائم إذا كان سحورا أو ذكر وهو في صلاة فابتلأ وهذا الابتلاء يؤدي إلى بطلان الصيام أو بطلان الصلاة إذا كان عمدا. قال ومسح الصحفة أن يمسحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكذلك يقال وأكل ما تناثر يعني يسأل الإنسان يأكل ما تناثر ولا يقول كما يقول العوام هذا تبع الشيطان أو مسه الشيطان. بعض العامة عندهم اعتقاد أن ما سقط في الأرض مسه الشيطان وهذا اعتقاد باطل لا أصل له. قال وغض طرفه عن جليسه لأنه إذا أكل يغض طرفه عن جليسه. لماذا؟ لأنه إذا أشخص بصره بجليسه فهذا يؤدي إلى حيائه. الإنسان جرى في العادة أنه يستحي أن يأكل وهو ينظر إليه فإذا كان يشخص بصره بالناس وش يأكل هذا وش ما يأكل هذا ويتتبعهم هذا فيه قلة أدب من جهة ماذا؟ منعهم من الأكل لأن الإنسان جرت العادة أنه يستحي. طيب يقول وشربه ثلاثا مصل ما معنى ثلاثا؟ يعني بثلاثة أنفاس بثلاثة أنفاس لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مصل احترازا من العب العب وما الفرق بين العب والمص؟ نعم ها؟ لا المص واضح مص نعم لا المص كأنه يشفط الماء شفط والعب أنه كأنه يرميه في في في في فمه كأنه يرميه في فمه. طيب شربه ثلاثة احنا قلنا مص احترازا من العب. الحيوانات الآن منها ما يشرب مصا ومنها ما يشرب عبا. فالحمام يشرب لا عبا والشاة البهائم الغنم عبا والدجاج مصا. كيف شرب الدجاج؟ كيف تشرب الدجاج؟ سؤال. نعم طيب والحمامة يعني تضع من قارها ولا ترفعه إلا وقد روي. الشاة طيب كيف تشرب؟ ها؟ يعني تشرب وترفع ولا تكرع كرع؟ تضع فمها في الإناء وتشرب حتى تروى ثم ترفع كذا؟ نعم هذا العب يعني أنه لا يتخلله نفس مثل ما قال هذا. ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم أن في الحمامة شاة أن في الحمامة شاة. ما وجه الشبه بين الشاة وبين الحمام؟ قال وجه الشبه في الشرب في الشرب لأن الحمام يشرب عبا والشاة تشرب عبا هذا وجه المشابهة. لأن المشابهة لا يلزم أن تكون في الخلقة بل قد تكون في الخلقة أو في وصف من الأوصاف. ولهذا عرفوا الحمام قالوا كل ما عب وهدر كل ما عب الماء عبا وهدر بمعنى غرد فيدخل في ذلك القطع والوراشين والحمام والثاني هذا اليمام كل هذه من كل هذه داخلة في مسمى الحمام. طيب طيب وشربه ثلاثا مصا. طيب هذا أفضل. قال ويتنفس خارج الإناء يتنفس خارج الإناء يعني إذا شرب وأراد أن يتنفس لا يتنفس في نفس الإناء. لماذا؟ لأنه لو تنفس في الإناء فربما خرج منه شيء فوقع في الإناء فيقدره على من؟ على من بعده. قال وكره شربه من فم سقاء، يكره أن يشرب من فم السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم السقاء، ولأنه قد يكون في فم السقاء أشياء، حشرات أو ما شبه ذلك، فإذا شرب يعني لا سيما في الزمن السابق، الزمن السابق كانوا يشربون من القرب، والقرب كما هو معلوم فمها خال من الماء، ربما يكون في فمها في فم القربة أو السقاء حشرة حشرة، فإذا شرب أول ما يدفع الماء يدفع هذه الحشرة فتكون في فمه. قال وفي أثناء طعام بلا عادة، أيضا يكره أن يشرب في أثناء الطعام بلا عادة، والكراهة هنا محل نظر لأنه لم يرد نهي عنها، لكن هم عللوا ذلك بأن هذا ضار من جهة الطب، يعني صحيا ضار من جهة الصحة والطب، لكن لو احتاج أن يشرب وهو في أثناء الطعام فإنه لا حرج. مفهوم الآن؟ إذن الشرب في أثناء الطعام التعليل فيه ماذا؟ أنه ضار من جهة الصحة. طيب قال وإذا شرب ناوله الأيمن، إذا شرب ناوله الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه إناء فشرب، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، وأعطى الأعرابي وأعطى الأعرابي، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا الأيمنون الأيمنون الأيمنون الأيمنون. طيب ويسن غسل يديه قبل طعام، يسن أن يغسل يديه قبل طعام، أيضا السنية هنا محل نظر، محل نظر، لأنه لم يرد أمر بهذا، كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يغسل يديه قبل الطعام، لكن تكون مشروعة من جهة ماذا؟ من جهة النظافة، وتتأكد فيما إذا كانت اليد عالقة فيها أشياء عالقة أو من كثرة سلامه على الناس في هذا الحال يتأكد عليه أن يغسل. أما إذا كانت نظيفة يده نظيفة، رجل توضأ توضأ وأراد أن يأكل طعام، هل نقول يسن لك أن تغسل يديك؟ لا، لا نقول هذا. طيب إذن الغسل اليدين قبل الطعام متى؟ إذا كانت اليد منوثة أو لامست أشياء يخشى منها الضرر، كما لو كثر سلامه على الناس في هذا الحال، أو حمل أشياء أو مسها بيده ففي هذا الحال يتأكد الغسل. قال ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه، يعني لا أراد أن يغسل يديه قبل الطعام تقدم صاحب البيت على الضيف، وبعد الطعام يتأخر صاحب البيت عن إيش؟ الضيف. فهمين الآن؟ يسن غسل يديه قبل الطعام متقدما به ربه، ربه يعني صاحب البيت. لماذا؟ قالوا ليكون ذلك أجرأ على الضيف، يكون ذلك أجرأ للضيف، إن الضيف يستحي أن يذهب فيغتسل ويغسل يديه، فإذا تقدم صاحب البيت صار في ذلك زوال للهيبة، زوال للهيبة، هذا واحد. وثانيا أن الضيف ربما لا يعرف المحل الذي فيه الماء الذي يغسل منه، فإذا تقدم عرف المكان. طيب وبعده متأخرا به ربه، يعني بعد الطعام يتأخر صاحب البيت، ليش؟ قالوا لأنه لو تقدم صار في ذلك إحراجا للضيف، يعني قم بس قم خلاص انتهى الطعام قم، ولأن العلة التي ذكرناها في الأولى وهي جهل المكان قد زال، قد زال. مفهوم الآن؟ إذن صاحب البيت تغسيله أو غسله ليديه قبل الطعام يتقدم وبعد الطعام يتأخر، أما تقدمه قبل الطعام فليزيل الهيبة والحياء عن الضيف، والثاني أن الضيف ربما يجهل المكان، وأما بعد الطعام فلأنه إذا تقدم وربما صار في ذلك إحراجا للضيف كأنه يقول يلا قم. طيب قال وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، يكره أن يرد شيئا من فمه إلى الإناء لأن هذا مستقذر ويقزز من يأكل معه، واضح هذه؟ طيب قال وأكله حارا، أكله حارا مكروه لأنه يضر، لأن هذا ربما أدى إلى تقرحات في المعدة، وربما أدى أيضا إلى التهاب في الفم. ولهذا الآن الإنسان إذا شرب شيئا حارا مباشرة من غير علم، حين يشرب شاهي أو ما شرب ذلك مباشرة، ربما يحصل في اللهات إيش؟ ها؟ تروح، يعني القشرة التي في أعلى الفم ربما تزول. طيب إذا أكله حارا نقول لأن هذا ضار إما من جهة الفم ومن جهة إيش؟ المعدة. ولهذا كل الحوار، أكل الحوار الذي الإنسان ما يعتاد أكل الأطعمة الحارة الفلفل وأشبه ذلك تضره. قال أو من وسط الصحفة، لما تقدم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا واحد. نعم أو أعلاها، أو أعلاها أيضا يكره أن يأكل ابن على الصحفة، التعليل لأن البركة تنزل على في عن الطعام. قال وفعله ما يستقذره من غيره، يعني يكره أن يفعل ما يستقذره من غيره مثل التمخط في أثناء الطعام، واضح؟ التمخط في أثناء الطعام هذا مستقذر، وكذلك كما سبق رد شيء من فمه إلى الإناء هذا مستقذر. فأنت إذا كنت تستقذر الشيء من غيرك فلا تفعله، فلا تفعل. طيب قال ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام، مدح طعامه يمدح للضيف هذا الطعام جيد، هذا الطعام مفيد، فيه فيتامين كذا، فيه فيتامين كذا، هذا مكروه لأن هذا قد يكون فيه شيء من المنة على الضيف. لكن حقيقة مدح الطعام فيه تفصيل، وهو إن مدح الطعام، إن مدح نوعا من الطعام ليحث الضيف على الأكل منه، هذا في الحقيقة فيه مصلحة لمن؟ للضيف. مثلا إذا شاهد الضيف يأكل نوعا من الطعام وترك أحسن منه فيقول كل من هذا، هذا طيب، أو هذا نوع كذا وكذا، أو هذا اللبن طبيعي وما شبه ذلك. طيب وتقويمه، وتقويمه شو معنى تقويمه؟ يعني من جهة الثمن، يقول أنت الآن شف هذا الصحن اللي أمامك، هذا الغداء اللي أمامك لو أنت راح إلى المطعم كان 20 ريال، هذا اللبن اللي أمامك والطعام والرز واللحم يساوي 50 ريال وما شبه ذلك، أحمد ربك إنك أكلت، لو ذهبت إلى المطعم لأكلت بكذا وكذا، هذا تقويم. وعيب الطعام أيضا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. لكن عيب صنع الطعام لا بأس به، لا بأس به. فهنا فرق بين العيب لذات الطعام والعيب لصفة من صفات الطعام. فمثلا لو قال هذا الطعام مالح، هذا الطعام خانس، هذا الطعام مثلا لم ينضج وما شبه ذلك، فهذا ليس عيبا للطعام وإنما هو عيب لصانع الطعام. قال وقرانه في تمره، في تمر مطلقا، القران هو أن يأكل ثنتين فأكثر، هذا القران أن يقرن بين تمرتين فأكثر، مثلا إذا أراد يأكل تمر يأكل ثنتين ثنتين، ثلاث ثلاث، أربع أربع وما شبه ذلك. لماذا؟ قالوا لي أنه يدل على الشرف، لأن هذا يدل على الشرف. إيش معنى الشرف؟ النهمة، النهمة، لأنه يدل على الشرف فيكره. وظاهر كلامه رحمه الله قرانه في تمر مطلقا، مطلقا. طيب غير التمر، غير التمر فيه تفصيل، إن جرت العادة بأكله أفرادا فحكمه حكم التمر، وإن لم تجري العادة بأكله أفرادا فإنه يجوز فيه القران. فمثلا التين التين جرت العادة أنه يؤكل أفرادا، هذا حكم التمر. الرمان هل العادة أن الإنسان يأكل الرمان حبة حبة؟ لا، يجوز القران فيه، يجوز القران فيه. طيب إذا القران نقول مكروه في تمر مطلقا، أو بعبارة عامة ما جرت العادة في أكله أفرادا فإنه يكره فيه القران. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون معه شريك يشاركه أو لا، أو لا، مفهوم؟ ظاهر كلامه أنه لا فرق في كراهة القران بين أن يكون معه من يشاركه أو لا، مع أنه إذا لم يكن معه من يشاركه انتفت مسألة أخرى وهي غير الشرف. معللوا مسألة القران في التمر بالشرف، ولأنه يأكل أكثر من الذي معه، من الشريك الذي معه. الإنسان إذا كان يقرن التمر ففعله أولا يتضمن إيش؟ الشرف، وثانيا يتضمن أنه يأكل أكثر ممن يشاركه. مثلا الذي يشاركه إذا أكل 10 هو بيأكل كم؟ 20، فتنتفي هذه العلة وتبقى علة ماذا؟ الشرف. طيب يقول ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون معه شريك أو لا. وذهب بعض العلماء إلى أن القران في التمر ونحوه مما يؤكل أفرادا إنما يكره إذا كان معه شريك، إذا كان معه من يشاركه، لأن هذا يدل على الشرف، ولأنه ربما أكل أكثر من غيره. وأما إذا أن الكراهة إذا كان معه غيره، إنه مكروه إذا كان معه غيره، أما إذا لم يكن معه أحد فلا كراهة، يعني إذا كان لوحده فلا كراهة. مفهوم ولا؟ يعني نقول ذهب بعض العلماء إلى أن القران مكروه إذا كان معه مشارك، وأما إذا كان منفردا لا مشارك معه قالوا لا كراهة، لا كراهة، لأن العلة تزول. وفي هذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. ويكره في التمر القران ونحوه، مش نحوه، يعني مما جرت العادة بأكله أفرادا، وقيل مع التشريك، يعني نكراها مع التشريك لا في التفرد، يعني لا إذا كان منفردا. قال: وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وهذا يسمى الطفيلي. الطفيلي هو الذي يتتبع الطعام، إذا مثلا الناس جرت العادة أنهم يأكلون الساعة الواحدة يطرق الأبواب في الساعة الواحدة، يفجأ قوم عند وضع طعامهم تعمدا، لأن هذا معيب. طيب قال: وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، أي يكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه، لأنه يؤدي إلى التخمة، يؤدي إلى التخمة. وقال شيخ الإسلام: إن أكله كثيرا بحيث يؤذيه حرام، حرام، لأنه ضار والضرر محرم، الضرر محرم. قال: أو قليلا بحيث يضره، أيضا مكروه. وفي هذا أيضا نظر، كون أكله قليلا مكروه فيه نظر، لأنه الآن في الطب ثبت أن الأكل القليل أفضل من الأكل الكثير. يعني إذا كان الإنسان سوف يأكل كيلو طعام، يقولون في الطب الحديث كونك توزع الأكل، يعني مثلا بدل ما تأكل 3 وجبات أو تأكل 10 وجبات يوميا بنفس المقدار، يعني كل ساعتين تأكل أو كل 3 ساعات تأكل، فهو أفضل من جهة الصحة، لأن هذا أخف على المعدة، المعدة يأتيها الطعام شيئا فشيئا، بخلاف ما إذا تفاجأت بالأطعمة تتراكم. لا، أنا عندي: ويكره أن يغمس، لا، يقول: وفعله ما يستقدره من غيره بأن يتمخط، وكذلك يكره الكلام بما يستقدر، وبما يكره الكلام بما يستقدر، يعني يأتي بأشياء مستقدرة في الطعام لأن هذا يتقزز منه، وبما يضحكهم ويحزنهم، بما يضحكهم لأنه يعني ربما مع الضحك ربما غص، وبما يحزنهم لأن الحزن يسبب أنه يأنف من الطعام ويعافى. قاله الشيخ عبد القادر: وكره الإمام الأكل متكئا كره الإمام أحمد الأكل متكئا. وما المراد بالاتكاء؟ ما المراد بالاتكاء؟ ابن القيم رحمه الله فسر الاتكاء بالتربع، يعني مثل الجلسة هذه عند ابن القيم أنها من الاتكاء. والفقهاء رحمه الله يقول يستحب أن يأكل متربعا، يستحب أن يأكل متربعا. طيب يقول قال في الغنية وعلى الطريق أيضا يكره أن يأكل في الطريق، لأن هذا يخل بالمروءة. ويكره أيضا مضطجعا يأكل مضطجع، لأنه أو منبطحا، لأنه إذا كره الأكل حال الاتكاء فالاضطجاع والانبطاح أولى، يعني هذا أيضا مضر من جهة الطب. طيب يقول ويسن أن يجلس للأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع. شو يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى؟ يلا سينا. نعم، أو يتربع كجلستك الأولى. قال ويكره نفض يديه في القصعة، يأكل ينفض يده كما يفعل بعض، بعض الناس يفعلون إذا بقي معه شيء من الرز نفض، هذا أيضا مستقبل. وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، إذا أراد أن يأكل أيضا يحني رأسه، يحني رأسه، يعني مثل هذا الصحن يحني رأسه حتى يصل إلى اللقمة، هذا مكروه، لأن هذا أيضا مستقبل، ربما خرج منه شيء، كان الطعام حار وخرج منه شيء فيقززه. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل، والخل في الدسم، فقد يكرهه غيره، يغمس اللقمة الدسمة في الخل، لأن هذا يلوث الخل. مثل الآن لو مثل وضع لبن، وضع لبن، فجاء إنسان مثلا لبن للجميع، فجاء إنسان وغمس فيه شيئا وأكله، هل الناس بيأكلون بعده؟ ها؟ طيب يقول ولا بأس بوضع الفجل والبقول على المائدة غير ما له رائحة كريهة. قال وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام، يعني إذا عطس لا يعطس والطعام أمامه، وكذلك بالنسبة للسعال، أو أن يبعده عنه، أو يجعل على فيه شيئا، أي ذات أشياء. إذا حصل له عطاس ماذا يصنع؟ إما أن يحول وجهه أو يبعده عن فيه، وهذا يتأتى بما لا كان الطعام في إناء صغير، مثل أراد عطاس يبعد هكذا، يبعد الإناء، أو يجعل على فيه شيئا، يعني مثل الغترة يقول هكذا ويعطس. قال لئلا يخرج منه ما يقع على الطعام. ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، واضح هذا، سنأخذ خبزة ويغمسها في المرقة ثم يأكل منها شيء ويرد الباقي يغمس ذلك، يقول مثلا أطراف الخبزة ما جاءها مرق أغمسها، لأن طرفها قد دخل في فمه. قال وكذا هندسة اللقمة بفمه قبل وضعها في الطعام، ايش معنى هندسة اللقمة؟ لا هندسة، هندسة اللقمة يعني مثل الرز يعني يهندس، يحطون دوائر أو يحطه طويل أو أشمل، هذه هندسة. طيب قال ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، لأكل جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، وهذا يتأكد فيما إذا كان هو كبير القوم، يعني عند بعض الناس عادة أنه إذا قام الكبير خلاص انتهى الطعام، يعني إذا جلسوا مثل عشرة وفيهم رجل كبير في الجاه أو في السن إذا رفع يده عن الطعام رفعوا، بل في بعض الأعراف ربما لو على طعام لو قام صبي خلاص اكتفوا عن الطعام، يمكن لو أحد توه بادي ينتهي. نعم، والآن الناس تركوا هذه العادة. ها كذلك بالنسبة للضيف، شو يعني في بعض الأعراف الآن إذا جلسوا وياكل مثل الكبير وإذا قال أكرمك الله خلاص اكتفوا وقفوا، أو قام يغسل قاموا. الآن بدأت أقول تزول يسمون الآن الأكل، الأكل الآن إذا أكلوا السعودية، نعم يقول السعودية، وش معنى السعودية؟ يعني من قام لا يتأثر الجالس بمن قام، وتسمية السعودية نسبة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، يقال أول من فعلها أو سنها هو. طيب ثم قال رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، بكسر العين الاجتماع، لأن هذه المادة العين والشين والراء تدل على الاجتماع، ومنه العشيرة سميت بذلك لاجتماعها. يقول: وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. واعلم أن مدار هذا الباب، باب عشرة الزوجين، مداره على آيتين وحديث. الآيتان قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الباب مدار على هذه النصوص الثلاثة: الآية وعاشروهن بالمعروف، والثاني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي جميع النصوص الثلاثة رد الأمر في مسألة المعاشرة إلى المعروف. المعروف، والمعروف هنا المراد به ما عرفه الشرع وأقره، وما تعرف الناس عليه، ما عرفه الشرع وأقره، والثاني ما تعرف الناس عليه. فيلزم كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، يعني ما عرفه الشرع وأقره وأمر به، هذا واحد، وثانيا ما تعرف الناس عليه. فمما أمر به الشرع مسألة العشرة بين الزوجين الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الزوجة هذا مأمور به من قبل العرف أو الشرع. الشرع: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومما يكون بين الزوجين من العشرة خدمة الزوجة لزوجها، خدمة الزوجة لزوجها، هذا من العرف، من العرف، ونستطيع أن نقول أن هذا من الشرع، لأن هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ما يكون بين الزوج وزوجته، مثلا إذا كان لهما ضرة، إذا من إهداء الهدايا مثلا في المناسبات وما أشبه ذلك، هذا مرده إلى العرف. إذن المعروف، العشرة بالمعروف، نقول تشمل ماذا؟ ما أمر به الشرع وما تعارف الناس عليه. يقول: يلزم كلا من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه. ما المماطلة؟ ما هي التأخير والتسويف. إذا قال الزوج لزوجتي: أحضري كذا، قلت طيب بعد إن شاء الله قليل، ما تبادر. قالت الزوجة لزوجها: اشتري كذا للبيت، ما قال، قال غدا أو بعد غد، هذه مماطلة. قال: ولا يتكره لبذله، هذه مرتبة ثانية، يعني لا يماطل ولكن يفعل على كراهة. وأيما أشد، هذه ولا الأولى؟ لا ثانية. أيما أشد، المماطلة، مماطلة بالحق، أو الاتيان بالحق مع الكراهة؟ لا، الأول أشد، الأول أشد، الأول امتناع، والثاني في إتيان لكن مع كراهة، والثالث أدنى المراتب، لا يتبعه أذى ومنه، يعني لا يتكره، لا ينطل ولا يتكره، ولكن يتبعه أذى ومنه. فالأول منع ابتداء، والثاني التكره لبذله مقارنة بالفعل، والثالث شيء لاحق، مفهوم؟ فمثلا لو قالت الزوجة لزوجها: أحضر لنا طعاما، مثلا أحضر شيء للبيت، أواني، فقال غدا بعد غد، هذا مماطلة. طيب، وإذا جاء به على ورماه، هذا تكره. وإذا أتى به يعني بدون تكره لكن أتبعه منة وأذى، بأن قال: أنا فعلت كذا وكذا، أتيت لك بكذا، أحضرت لك كذا، هذا جزائي، هذا إيش؟ منه. كذلك بالنسبة للزوج، إذا قال زوجتي أحضري كذا اصنعي شاهي أو قهوة، فقالت بعد إن شاء الله نص ساعة أعمله، هذا مماطلة. ولو عملته على كراهة، أتت بقهوة والشاهي ورمت، هذا تكره. ولو أتبعته منة وهذا يعني بمعنى أتت به من غير تكره، ولكن قالت أنا فعلت كذا وفعلت كذا، هذا من نوع هذا. إذن المراتب ثلاث: إما من وهو عدم الاتيان بالشيء، أو الاتيان به على وجه الكراهة، أو الإتباع بالمنة والأداء. يقول لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، دليل على أن حق الزوج مقدم على حق الزوجة، وأنه أعظم، وأنه أعظم. طيب، قال: وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. ينبغي للزوج أن يمسك زوجته ولو كرهها، للآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. قال أهل العلم إن هذه الآية فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان لا يعلم أين الخير، لا يعلم أين الخير، أو لا يعلم وجوه الصلاح والخير، فرب شيء مكروه يكون محمودا، أو محمودا ويكون مذموما. هذه الفائدة الأولى، أن الإنسان لا يعلم وجوه الخير والصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مكروها، مو محمود هذا. طيب، الثاني أنه لا يكاد يجد محبوب، لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه كراهة، كل شيء حتى ما يحب الإنسان يجب عليه يجد فيه ما يكره، لكن الإنسان عليه الصبر، عليه الصبر، والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. فهذه الآية نبت على شيئين: الشيء الأول أن الإنسان لا يعلم وجوه الخير والصلاح، فرب أمر يظنه خيرا وهو ليس بخير. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا، نعم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، يقول: قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني الإنسان يصبر ويصابر على المرأة، فربما رزق ولدا، وهذا الولد كان سببا في ماذا؟ في جمع الشمل والضم بين الزوجين. والإنسان في مسألة الزوجية يتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلق الآخر. الإنسان العادل الحقيقة الذي يوازي بين الحسنات والسيئات، لا تنظر إلى الحسنات يعني مجردا، ولا تنظر إلى السيئات مجردا. وهذا ليس في معاملة الزوجة فقط، بل في معاملة كل الناس زنهم بهذا الميزان: انظر إليه بعين الإحسان، وانظر إليه بعين الإساءة، ولا تكن كمن ينظر بعيني أعور، يعني ينظر إلى أحد الجهتين ويترك الأخرى. بعض الناس تغلب عليه العاطفة وينظر إلى جهة الخير أو جهة الإحسان ويتغاضى عن الأخرى، وكل خطأ يصدر من هذا الشخص يتغاضى عنه، كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. يعني بعض الناس إذا أحب شخصا كل ما فعله صحيح لو أنه غلط، وهذا خطأ، وكلما أبغض شخصا حمل ما يصدر منه على سوء الإرادة والقصد ولو كان مقصده حسنا، وهذا هو من الخطأ. نعم. قال ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر. يحرم المطل، ايش معنى المطل؟ يعني المنع من الاتيان بما وجب عليه. قال بما يلزمه والتكره لبدله، يعني أن يأتي به لكن على وجه التكره، أي بدل الواجب لما تقدم. طيب قال وإذا تم العقد لازم تسليم الزوجة الحرة، لازم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. إذا تم العقد والعقد يتم بإيجاب وقبول، إذا قال زوجتك قال قبلت، يلزم تسليم الزوجة الحرة، والحرة احترازا من الأمة، وسيأتي حكمه. التي يوطأ مثلها، التي يوطأ مثلها. والماتر رحمه الله لم يقيد ذلك بالسن، لكن الشارح قال وهي بنت تسع، بنت تسع، والصواب ما اطلاق الماتر، وان يقال وهي التي يوطأ مثلها ولا يقيد ذلك بالسن. هذا هو الصحيح، انه لا يقيد ذلك بالسن، لانه قد تكون بنت تسع ولكن لا يوطأ مثلها لصغر يعني جسمها أو ما شابه ذلك، وقد تكون بنت تسع ويمكن أن يوطأ مثلها. إذن فالمدار على ماذا؟ على إمكان الوضع، على إمكان الوضع. طيب قال ولو كانت نضوة الخلقة، نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائل. إيش معنى نضوة الخلقة؟ لا ضعيف الجسم، ضعيف الجسم. طيب قال ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج. طيب وقول المؤلف لازم تسليم الزوجة الحرة، فيه إشارة إلى أن الزوجة هي التي تزف إلى بيت زوجها، لا أن الزوج يزف إلى بيت زوجته، واضح؟ ويدل على ذلك أن الفقهاء رحمه الله ذكروا في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة ما لو زفت إليه امرأة، قالوا هذا عذر في ترك الجماعة، يعني رجل مثل أذن المؤذن وإلى بالباب يطلق أبو زوجته يقول خذ الزوجة تسلمها، قالوا هذا عذر في، بعض الفقهاء يقول هذا عذر في ترك الجماعة. الشاهد من هذا الكلام ما هو؟ أن الزوجة هي التي تزف إلى زوجها، والآن العرف عندنا العكس، أظن في مصر الزوجة هي التي تزف في بعض البلدان، وفي سوريا ها لا تدري، في سوريا ماذا؟ في مصر الزوجة هي التي تزف، وفي شاد نفس تزف ها، وفي الفلبين، أنت من الفلبين ها أو من إندونيسيا ها؟ طيب أيهما اللي تزف؟ الزوج يأتي إلى بيت الزوجة أو الزوجة تأتي إلى بيت الزوج؟ الزوجة؟ وهل الحفر؟ أب حايل، يلا هل حايل؟ يذهب به، كيف حراسة؟ هاي ما في إشكال هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.